بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أما كلمة الإنسان تتكرر كثيرا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. فلينظر الإنسان مما خلق، إن الإنسان لظلوم كفار. قال بعض المفسرين: حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل فإنها تعني هذا الإنسان المعرض، هذا الإنسان الغافل. أما الإنسان إذا عرف الله صار اسمه مؤمنا، المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إن المؤمنين والمؤمنات، تبدل اسمه، إذا كان ساهيا لاهيا ضائعا تائها شاردا إنسان. أما إذا عرف الله صار مؤمن، صار مؤمنا. فربنا عز وجل يعطينا نموذج من الإنسان المعرض. وإذا مسه، شوف كلمة مسه، أحيانا بتمس التيار الكهربائي مس، بثواني بتقفز مع الأرض، فكيف لو وضعت اليد على تيار عالي بتفحم فورا. وإذا مس، فربنا عز وجل حكيم، يمس الناس بالضر، مس آلام، مغص، نوبة رمل، بيصيح وبيستريح، تجي نوبات، بتجي أيام حالات ضيق. كل المصائب التي يصاب بها الإنسان تحت قوله تعالى مس، ومن معاني مس فيها لطف، وفيها تقدير دقيق، وفيها عناية بالغة. لو رفعنا التيار بيتفحم الإنسان، لكن نحن لازم نكهربه وما يتفحم، نعطيه مس خفيف. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. قالوا هذه اللام بمعنى على، يعني دعانا على جنبه وهو مضطجع، يا رب، أو قاعدا أو قائما، يعني دعانا في كل أحواله مضطجعا أو قاعدا أو قائما، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. معنى قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في الأحوال كلها. أما هذا الإنسان المعرض الشارد التائه الغافل الضائع، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، الآن عرفتني يا عبدي؟ فرعون عرف الله عز وجل حينما أصابه الغرق، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقد عصيت من قبل حينما كنت شابا، حينما كنت غنيا، حينما كنت قويا، حينما كنت تقفز على الأرض قفزا، نسيتنا، غفلت عن ذكرنا، لم تبالي بكتابنا. حينما جاء المرض، حينما جاء العجز، حينما ألمت المصيبة، يا رب لا بأس ادعوني، ولكن ليتك دعوتني حينما كنت في بحبوحة، ليتك دعوتني حينما كنت صحيحة، ليتك دعوتني حينما كنت قوية، ليتك دعوتني حينما كنت غنية، ليتك دعوتني حينما كنت في الرخاء. عبدي اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. لكنك إذا دعوت الله في الشدة، دعاء المضطر لا دعاء العارف، دعاء الذي تحت وطأة السيف لا الذي تحت وطأة العقل. العقل يقول لك اعرف الله في الرخاء. لذلك النبي الكريم قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. والنبي الكريم اللهم صل عليه قال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر. يعني إلى أن عصب الجسد، الجسد تقول يا رب كنت مستعلي على الناس، كنت لا تنظر إلى أحد دونك. حينما جاءت الأزمة القلبية صار في تواضع، أخي دعولنا أستاذ دعولنا، هل أقول دعولنا؟ كيف كانت حالك قبل أن تصاب بهذا المرض؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. طائرة تطير دخلت في عاصفة مكهربة فاضطربت وكادت تسقط وهبطت وجنحت، لم يبق في الطائرة واحد إلا يقول يا الله. فلما هبطت على الأرض عرف أن هذه الطائرة تحمل أناسا لا يؤمنون بالله إطلاقا، لكن مسهم الضر فدعوا الله مخلصين له الدين. وإذا مس الإنسان الضر، يعني البطولة وأنت في الرخاء ما في شيء، الصحة طيبة، الزوجة ممتازة، الأولاد أبرار، الدخل وفير، المكانة جيدة، وأنت في قمتك، وأنت في قمة مجدك، وأنت في الوظيفة، مو بعد التقاعد صار في تواضع، يجب أن تكون متواضعا وأنت على رأس عملك، والناس أمامك ينتظرون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. الإنسان بالمال بيستعلي وبالقوة بيستعلي، وإذا كان له وظيفة بيستعلي فيها، وإذا كان مقتدر بيستعلي، وإذا كان معه شهادة عالية والناس بحاجة له بيستعلي، ما بيحاكي حدا. لكن إذا جاءت المصيبة يتواضع. ليتك تواضعت قبل المصيبة، ليتك عرفت الله وأنت في الرخاء، ليتك عرفت الله وأنت في بحبوحة، ليتك عرفت الله وأنت قوي نشيط. لكن متى؟ بعد فوات الأوان، بعد أن ضيعت ما ضيعت. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ربنا عز وجل لإلحاحه بالدعاء يا رب يا رب يا رب ما لي سواك أنقذني، قال فلما كشفنا عنه ضره، هالأزمة زالت، هالمرض انحسر، هالقلق تبدد، هالخوف تلاشى، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لك والله يا الطبيب شو مستوى عالي كثير، من ثاني حبة طبت الحمد لله. فلان رحت لعنده قلت له أنا قرايبك، اتدخل وخلصني. وين الله عز وجل؟ نسي الله عز وجل. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أما كلمة مرة فيها بلاغة رائعة، سيل عارم مندفع وضعت أمامه حاجز، فلما أزلت الحاجز مر تابع اندفاعه. يعني إنسان أحيانا تتعقد معاملته، بيجي إنسان بيأخذ له إياها بيوقعها من فلان وفلان وفلان ويتفضل. إجا الإنسان مسك المعاملة نظر مشي، قال له شكرا. للي وقف وعاونك ساعة وتجاوز الدور وكان بده خمس أيام وفي تعقيدات وبيوافقوا أو ما بيوافقوا، أخذها بنفسه ومشالك إياها وناولك إياها، طلع فيك أنت طلعت فيها مع الموافقة التوقيع بالأخضر، مشيت رأسا. وين يا أخونا؟ مرة مرقة. وين مريت؟ يمرقون من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بمر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر، هذا توفيقك، هذه عنايتك، هذا فضلك. هيك الإنسان بيقول منتهى اللؤم، منتهى الجحود، منتهى الكفر. ابن حرارته 41 شافه الطبيب قال له والله التهاب سحايا، يعني على وشك الوفاة، يا رب ليل نهار. بعدين الحرارة انحسرت والله عز وجل عافاله يا سجود، سجود الشكر لله عز وجل، قل له يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، هذا فضلك يا رب. لا، مرة شيء مادي وقف في طريقه ثم فتحت له المجال فاندفع من دون إحساس، من دون قيم، من دون شعور، من دون اعتبارات. مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا نموذج اللئيم، إذا وقع تحت الشدة قال يا رب، فإذا انحسرت الشدة نسي الله عز وجل، ونسي أنه دعا، ونسي أنه تذلل له، ونسي التضرع، لكنه رأى ما عنده من إنجاز. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. النبي اللهم صل عليه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، لو شرب كأس الماء تعظم عنده النعمة مهما دقت. حينما دخل مكة فاتحا دخلها متأطئ الرأس تواضعا لله عز وجل. هيك الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنسان لبس ثياب جديدة دخل لبيته، الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له، أكل طعام يحبه، الحمد لله الذي أطعمني وأسقاني. يعني لقى له زوجة في البيت وله أولاد، بيته نظيف، له دخل، يا ربي لك الحمد. الحمد على النعمة أمان من زوالها، الحمد على النعمة أمان من زوالها. الحد الأدنى في الشكر أن تعرف أن هذه النعمة من الله، والحد الأعلى أن تقابل على النعمة بخدمة العباد. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن أنا ما بتصور إنسان يشكر الله على نعمه، على حواسه الخمس، على عقله، على زوجته. لما الإنسان بيتزوج، قال شريح القاضي لقيه صديقه قال له: يا شريح كيف حالك في بيتك؟ قال له: والله يا فلان الشعبي اسمه، والله منذ 20 عاما لم أجد ما ينغص حياتي أو يعكر صفائي. قال له: وكيف ذلك؟ قال له: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما دخلت بها وجدت كمالا وصلاحا، يعني عقل وأدب وجمال، فقمت وصليت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة. وفي بالصلوات، ببحث الصلاة بالفقه، في صلاة الشكر. إنسان اشترى بيت، يدخل لبيته ويساكن فيه، أول عملية بتوضأ بيصلي ركعتي الشكر، نجح شهادته الجامعية، أول عملية صلاة الشكر. اتزوج، اشترى محل، في صفقة باعها وربح فيها، صلاة الشكر مشروعة. ربنا عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. مرة صحة طيبة، أكل بالبيت من كل الأنواع موجود، مالك محروم شيء، نعمة الزوجة موفورة، نعمة السكن موفورة، الماء فرات، يعني ما في نقصك شيء. مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، شعرت بوضع مو طبيعي، عملت فحص طلع سليم، يا ربي لك الحمد، كان في احتمال ورم خبيث طلع ورم عادي. مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، هيك المؤمن؟ هذا حال الإنسان العادي، هذا حال الإنسان الكافر، هذا حال الإنسان الجاهل المعرض المقصر اللئيم. قال: والله والله مرتين، سيدنا علي، لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هيك تسمع أيام صانع كان عند معلمه، فتح محل بحكي عليه بتعلمك المصلحة وأكرمك ودللك، ولما صار معك إمكانيات تفتح محل قال لك ماشي الحال مثل ما بدك، هذا معلمي غشاش لا تروحوا لعنده. هيك اللؤم؟ والله في لؤم بالأرض الآن، في طوفان اللؤم، طوفان. من علامات قيام الساعة أن يكون المطر قيظا والولد غيظا، ويفيض اللئام فيضا، ويغيظ الكرام غيظا. أول أنواع اللؤم مع الله عز وجل. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كنت عم تولول قبل بساعة، طلع ما في شيء، طلع بالتحليل ما في شيء، يلا عنا سهرة اليوم، وين سهرة؟ أنو سهرة هاي؟ كان المصير أسود، وين السهرة اليوم؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ربنا عز وجل قال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. والله في آية قرآنية بيقشعر لها البدن. الله قال: فما وجدنا لأكثرهم من عهد. بيروح على الحج بيعاهد ربه عند الحجر الأسود: يا رب ما بعصيك أبدا. بيجي بعد 7 أيام بيعصيك، معود. قال لي واحد تبنى يا أخي، كنا مش راب تبنى، رحنا على الحج وعاهدنا الله أبدا، قعد مع رفقاته شراب، قال له أنا معاهد، قال له خذ الحجة، خذ منا حق الحجة وشراب. قال شربت والله، شو بيساوي؟ قال شرب. فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فاسق. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا. شوف دقة القرآن الكريم، ما في هلاك بلا سبب. أخي الطبقة الأرضية هشة، على مقياس ريختر كانت درجة 8 امتدمة المكسيك. شو هي على ريختر الموضوع، موضوع ريختر فقط. لما إهلاك من الله عز وجل، إهلاك من الله يعني من السخف، من السخف أن تفسر هذه الظواهر الخطيرة في العالم تفسير أرضي، مع أن التفسير الأرضي مقبول إذا جمعته مع التفسير الإلهي. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ممكن تفسر أنه لما ربنا عز وجل أراد إهلاك قرية فاسقة فاجرة تتاجر بالأفيون، توزع الأفيون لجميع أنحاء العالم، كان ممكن تفسرها أنه إهلاك من الله عز وجل عن طريق هزة أرضية. ممكن قد تجمع التفسير الإلهي مع التفسير العلمي، والتفسير الإلهي والتفسير العلمي لا يتناقضان إنما يتكاملان. أما أن تقول فقط هزة أرضية على مقياس ريختر فقط، معناها من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أصبحت نفسه هي المصيبة نفسه. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا، لما ظلموا، مدام في ظلم في هلاك. لذلك حينما يعم الفساد في آخر الزمان ظهر الفساد في البر والبحر، قال الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لكن العلماء قالوا الهلاك نوعان، هلاك مبرم وهلاك بطيء، يعني ضعف الموارد، شح السماء، قلة النبات، ازدياد الحاجات، قلة الدخل، الضغط الاجتماعي، هذا أحد أنواع الهلاك، هذا موت بطيء بيسموه، يا أما موت بضربة قاصمة أو موت بطيء. فالهلاك هلاكان. لما الإنسان بيلاقي حاله ما معه، أموره ليست بيده، ربنا عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني إذا كان ما استخلفنا الله في الأرض، استخلف أعداءنا ولم يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا ولم يبدلنا من بعد خوف أمنا، فهذا أحد أنواع الهلاك، بس مو هلاك قاصم، هلاك على البطيء. نعم، لكن السبب يعبدونني، العبادة ما حصلت، فلما أخل العباد بما عليهم فالله سبحانه وتعالى في حل من وعده. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. العلماء وقفوا عند هذه الآية، لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا ما كانوا ليؤمنوا؟ لأنه نفي الإيمان شيء، ونفي الإمكانية شيء آخر. مثلا تقول فلان لم يسرق، نفيت عنه حدث السرقة، لكن قد تقول فلان ما كان له أن يسرق، نفيت عنه إمكانية السرقة ورغبة السرقة واستعداده للسرقة، نفيت عنه كل ما يتصل بالسرقة. هذا يسموه النفي المبالغ. ما كان لي أن أفعل، ما فعلت شيء، أنا ما أفطرت، والله صائم يا أخي ما فطرت، لكن ما كان لي أن أفطر، مستحيل يعني أفطر شيء ولا يخطر في بالي إطلاقا، لا في عندي استعداد أفطر، ولا في عندي نية أفطر، ولا في عندي إمكانية أفطر، ولا برضى بفطر، ومهما دعوتني ما بفطر. ما كان لي أن أفطر، هي ما كان تفيد نفي الإرادة، ونفي الإرادة أبلغ من نفي الحدث. فلان ما كان له أن يسرق، مستحيل يعني، لكن لم يسرق، قد يكون في عنده إمكانية يسرق بس ما سرق، لكن ما كان له أن يسرق مستحيل. ربنا عز وجل قال وما كانوا ليؤمنوا، لماذا جعل إيمانهم مستحيلا ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني إذا واحد هدفه حلب أمشي باتجاه درعا، شو بتقول؟ ما كان له أن يصل. إذا كان رايح لحلب وقف بحمص وما عاد كمل، ولم يصل بعده، لم يصل بعده، لكن ماشي بعكس الاتجاه بتقول ما كان له أن يصل. كل ما مشي كل ما بعد عن هدفه. فلما الإنسان بيمشي بطريق الدنيا وبيتوغل فيها وبيقع بالظلم والبغي والعدوان والدنيا أكبر همه وينغمس في شهواته، لا نقول هذا لا يؤمن، هذا ما كان له أن يؤمن بهالمعنى. يعني طالب ما داوم إطلاقا بتقول لم ينجح، بتقول ما كان له أن ينجح. إذا داوم وما اجتهد بتقول لم ينجح، بس ما نجح. أما إذا ما داوم ولا يوم ولا فتح كتاب ولا اشترى كتب بتقول لم ينجح، بتقول ما كان له أن ينجح. ربنا عز وجل قال وما كانوا ليؤمنوا. طيب لماذا أهلكهم الله عز وجل؟ لأنهم ما كانوا ليؤمنوا. ربنا عز وجل ما دام في أمل بالإيمان ما في هلاك، ما دام في بقية أمل، مو أمل بقية أمل، ما في هلاك إلى أن يسير الرجل في طريق معاكس للإيمان بزاوية 180 درجة، نص دائرة يعني ماشي هيك والإيمان هيك، عندئذ يستحق الهلاك لأنه ما كان ليؤمن. الهلاك أمر من الله عز وجل مدروس، ما في هلاك عشوائي، ما في هلاك يعني من دون مبرر. أهلكهم الله عز وجل لأنهم ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. جاءتهم الرسل، أعرضوا عنهم، تجاوزوا الحدود، غرقوا في الدنيا، وقعوا في الظلم، فأهلكهم الله عز وجل. كلام ربنا عز وجل دقيق. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كلمة كذلك خذ قانون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قال وكذلك نجزي المحسنين. هذا قانون. تعريف القانون بالعلم علاقة ثابتة بين متحولين، يعني تحسن يؤتيك الله العلم والحكمة. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه. قانون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت. قانون. وكذلك ننجي المؤمنين. كن مؤمنا واستحق النجاة في كل عصر، في كل عصر كن مؤمنا تستحق على إيمانك أن تنجو من كل شيء تخافه. قانون. وكذلك نجزي المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وقبل ظلمهم جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا بها وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن كلما رأيت قوما أهلكهم الله عز وجل تأكد أنهم لا جدوى منهم، لا أمل منهم، لو كان فيهم بقية أمل في هدايتهم لما أهلكهم الله عز وجل. لا يهلك، قال عليه الصلاة والسلام، لا يهلك إلا هالك، لا يهلك إلا من هلكت نفسه بعدت عن الحق، لا يهلك إلا من شرد على الله شرود البعير. غم كثير، في ضلال، في ضلال مبين. يعني الخمر مثلا تذهب العقل، تحط المكانة، تضعف الملكات، تثبط الهمم، فمن شربها فهو في ضلال مبين. وفي ضلال بعيد، الضلال البعيد واحد ماشي الطريق باتجاه حمص مثلا، لقى مفرق مشي منه، بعد ما مشي 200 كيلومتر طلع بتدمر، هو بده حمص، هذا اسمه ضلال بعيد، يعني غمّ كثير. لو مشي 10 كيلومتر ورجع ضلال قريب، لكن 200 كيلومتر ضلال بعيد. في ضلال مبين، في ضلال بعيد. أيام الإنسان ببعد كثير، بيعتقد اعتقادات فظيعة أنه ما في غير الحياة الدنيا، ما ضلاله بعيد، هذه هي الدنيا، هي كل شيء، من كان فيها غنيا فهو في جنة، ومن كان فيها فقيرا فهو في جهنم، وليس بعد الدنيا شيء، هذا في ضلال بعيد، في ضلال مبين. فمن كان مجرما يستحق الهلاك. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعده لننظر كيف تعملون. يكون ابن عند أبو قاعد بالمحل، مو عاجبه أبو، يقول لك بيعه صعب، أبي أنا بحب بيع سهولة، أبي كذا أبي كذا، بتوفى الأب، بيأخذ المحل محل والده، بيقوم بيأكل مال حرام، بيقوم بغش. كل الذي تنتقد فيه أباك وقعت فيه وفي أشد منه. الله عز وجل بيمتحن إنسان، بجوز واحد موظف في دائرة عم ينتقد اللي أعلى منه، أزيح حطوه محله، كمان أغلق بابه عن المراجعين، كيف كان ينتقده من قبل وقع في نفس المرض. ربنا عز وجل قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الإنسان لا ينتقد، وإذا انتقد ينتبه، عيون الناس مفتحة، فإذا وقع في من انتقد غيره فقد وقع في أبشع شيء وهو التناقض. التناقض بشع جدا، يعني أبشع صفة بالعقل التناقض، أن تقول شيئا وتفعل عكسه، أن تقيس الناس بمقياسين، مقياس تقيس به نفسك ومقياس تقيس به الآخرين، هذا تناقض، هذا تفريق، هذا خطل، خلل فكري. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهكذا، شوف فلاسوق مشهور بالشام، بعد 60 سنة كلها الطعم بيتغير، يا بيسلم المحل يا بينباع يا بيجي الابن محل أبو، بتلاقي وجوه جديدة، 60 سنة ثانيات طعم جديد. هي على مستوى المحلات، على مستوى البيوت، هالبيت بتوفى الأب بينباع أو بيسكن فيه ابنه، صار في وجه جديد، معاملة جديدة. فربنا عز وجل جعلنا خلائف في الأرض، تخلف إنسان، يخلف أبوه، بيخلف شريكه، بيخلف موظف في دائرته، لننظر كيف تعملون. أنت تحت المراقبة، لما الإنسان بيراقب إنسان بيربكه، فكيف وأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا جميعا. إن الله كان عليكم رقيبا. حال المراقبة قاله الصوفيون، الإنسان دائما شايف الله ناظر إليه. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنه يراك. واحد اغتسل عريان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. حالة المؤمن أنه تحت المراقبة، بس مراقبة إلهية، مراقبة رحيمة، مراقبة خيرة، مراقبة فيها لطف، ما فيها أزعاج. إن الله كان عليكم رقيبا. أثناء البيع الله وكيلك مربحاني، الله عم يراقب، عن حق مربحاني، حاكي نفسه بالمئة مئة ربحاني، شو مربحاني؟ الله وكيلك مربحاني. وأدن أخي عم نلحق الصلاة، الله يخليك. أني صلاة هي؟ حلفت بالله أنه مربحاني، طلعت ربحان. هيك لأ الناس دينا، لكل شيء لحاله. أنا كل شيء لحاله، كل شيء محاسب عنه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ما عجبوا القرآن، منع الربا ما عجبوا، قال لك هذا الربا مال تحطه بدون فائدة، شو مجنون أنا أحطه بدون فائدة؟ كان غير يستفيد منه أنا بستفيد منه. هذه الآية أخي مو لها الزمان. بعدين الله قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. انتبه يا أخي، النهي مو عن بالمية خمسة، من نهي عن 25%. هيك الله قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ما عجبته الآية هي، وآية غض البصر ما عجبته كمان. وابدروا بعيوني يا أخي، أنا شغلي مع موظفات كله، والله أخي واحد يصبح عليها بحاكية شوي طلع فيها، هي بدلنا يا أخي منها الآية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. هذا في تضييق كثير ثقيل، أو بدله، أو تعديلات طفيفة، الغي لنا آية النظر، الغي لنا آية الربا، الغي لنا آية الاختلاط، أو مروني بصير يا أخي شيخ عصري هذا، يعني مرن ما بيعقد على التلاميذ كثير، بس كن قلبك مع الله يا ابني وافعل ما شئت. شو ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذا كنت مهندس وإجاك شخص قال لك بدي خارطة، ما قلت له خارطة، قال لك والله هالحديد 12 ميلي بيمشي حال 8 ميلي بالعضايد، والله ما في شيء بالحال يا أخي، ما بصير. هو ما في مجاملة، عواض الست كياس ممكن أربعة، الدبسات امرأة، هو ما في مجاملة. هذا بناء من طوابق بتحط أربعة كياس في وعاء، المهندس مسؤول، تحط عواض 12 ميلي 8 ميلي بوعاء البناء، هون ما في مجاملة، لأنه في قوانين. هل بناء مبني على علم؟ السنتي متر مربع بيتحمل 200 كيلو، إذا كان في أربعة كياس ما في ستة ما بيتحمل 150 كيلو، كله بحسابات. ففي مجاملة بالموضوع؟ ما في مجاملة. فأتي بقرآن غير هذا أو بد نفس هي، لما نسمح لها بالاختلاط علقت النساء، أنو صلاة صفيت هي؟ انقطعت عن الله عز وجل. إذا كان سمحنا لها بالربا وقعت بالحرام أصبحت خجولة، يعني ما مع لعبة القضية. محطة وقود مكتوب ممنوع التدخين، تعقدوها كثير، مو معقول تعقيد هذا التدخين بيروح الكازية كلها بفجرها. هذا إعلان مصيري، إعلان، هذا مو قضية سهلة يعني. فكل شيء الله عز وجل نهى عنه أو أمر فيه ما في مجاملة، ولا في حل وسط، ولا في 130. دين هذا، دينك دينك ابن عمر، دينك دينك، يعني إلزم دينك. إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. كل إنسان بيستاهل معك عرفه مو فهماش، يعني واحد بيسير معمل غسالات ضخم كتير، لا موضوع التنشيف الآلي صعب، قلب الغيرة هي بلاها أشي حاجة يشكو بإيده. العصر كمان صعب أم لغى العصر؟ تسخين الماء صعب لغى التسخين. هلأ دوران صعب لغى الدوران، صفت تنكية غسيل صفت هي ما عاد غسالة، هي كل ما لغي الصعوبة صفت بلا شيء بعدين. أخي يطلع هي صعبة تركها وهي تركها وهي تركها صفيت على لا شيء. لذلك بالدين ما في مثل اللعبة مثلا، شروط اللعب إذا كان لغيتها مو شرط تجي الكرة بالسلة، ما عاد بطولة فيه بقى. يعني لو قربت ناحا تعتبر هذا مو ما عاد لعب هذا. إذا ما في شروط صعبة ما عاد في بطولة أساسا. إذا ما في شروط صعبة دقيقة ما بقى في بطولة، انتهت البطولة. فكلما ألغيت شيء بالدين عم تهدم الدين أنت. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أخي أنا قلبي نظيف ما بينوي لحد الشر بس ما بصلي، ما بصير. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لذلك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. في معنى دقيق أنه القرآن عندك دبره أنت، كأنهم يظنون أو يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن من عنده، لذلك بدلنا إياه غيره عدله. هالآية يحذف لنا إياها. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا رسول أنا مبلغ. إذا بيطلع مثلا مرسوم من رئيس الوزراء بيجي موظف بالدائرة بيلغك، يا أخي بالله لحذف لي هالمادة، شو دخلني أنا بالموضوع؟ أنا مبلغ فقط. بتقول لواحد عم بيلغك مرسوم حذف لي هالمادة عدل لي إياها، هذا بيد رئيس وزراء مو بيد موظف بسيط. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما هو من الرفعة والعظمة يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فما بال عامة الناس؟ لذلك الخوف يتناسب مع الإدراك، الإدراك ضعيف الخوف ضعيف، الخوف يتناسب طردا مع الإدراك. ما في إدراك ما في خوف. مرة طالب قال لي أنا ما بخاف من الله عز وجل، قلت له معك حق. لما قلت له معك حق استغرب، قلت له أيام بيحطوا طفل صغير بالحصيدة بمر ثعبان هالتخن بلحمس عليه الطفل، إدراك ما في، لأنه إدراك ما في. طبعا ما تخاف من الله عز وجل، مو عارفان شو في عند الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن عصيت ربي لا أمثل بهم ببدر فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. هي عظمة الأنبياء، عند الله ما في محابة. الله عز وجل ما بيقرب إنسان على باطل، ما بيقرب معتدي، ما بيقرب ظالم، بيقرب إنسان مستقيم، بيقرب إنسان محسن. لأن الله كامل، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإذا كان رسول الله اللهم صل عليه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إذا كان سيدنا عمر قال والله لو أن الله أنزل على نبيه أنه معذب واحدا من خلقه لخفت أن أكون أنا، إذا كان سيدنا عمر عملاق الإسلام يلي قال والله لو تعثرت بغلة في الفرات وهو في المدينة لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ إذا كان سيدنا عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر ليتها كانت عقيمة، ماذا رأى؟ ماذا رأى من شدة الحساب ومن عدالة الله سبحانه وتعالى؟ لا يستخف بعدالته إلا أحمق، لا يستخف بعدالته إلا غبي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. 40 سنة ما حكيت ولا كلمة، معناها مو من عندي الكلام هذا. لو كان من عندي كنت بحكي بثلاثينات، بحكي بخمسة عشرينات، بحكي بعشرينات. 40 سنة ما تكلمت كلمة أي واحدة. الشيء الثاني، هل جربتم علي من قبل كذبا قط؟ يقول أنه هرقل ملك الروم التقى بأبي سفيان وكان على الإشرك قبل أن يؤمن، حدثوا عن رسول الله أنه في عنا نبي دعا يقول إنه نبي وهكذا. هرقل كان ذكي، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ هل كنتم قبل البعثة؟ قال لا والله. فقال هرقل قد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هرقل نفسه قال أعرف أنه ما كان له أن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ الشيء الثاني، لما النجاشي استقبل وفد المسلمين وقال له يا جعفر حدثنا عن نبيكم، قال له يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية الأولى مثل الثانية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونأتي الفاحشة ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. 4 أشياء، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونخلع ما يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، صعد علينا قومنا ليعذبونا ويفتدونا عن ديننا وقد لجأنا إليك. فقال أنتم آمنون في بلادي. إذن فقد لبست فيكم عمرا من قبل، من معاني عمرا من قبل أنني في هذا العمر ما تكلمت كلمة بالقرآن، معناها الآن ليس من عندي، ومعنى آخر كنت عندكم صادقا وأمينا، فهل يعقل أن أكذب الآن؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبل. بيقولوا أن عمرو بن العاص كان صديق لمسيلمة الكذاب، التقى معه قال له ماذا يقول الآن نبيكم؟ شو في آخر أخبار حينا؟ قال له نزل عليه، يزعم أنه نزل عليه قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال له أنا كذلك أنزل علي مثل هذا الكلام؟ قال له ما هذا؟ سمعنا. قال له يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصبر وسائرك حقر نقر. قال له عمرو بن العاص قال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ثم يقول الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعني ربنا عز وجل وصف هذا العمل بأنه جريمة. هناك جريمتان، الأولى أن تفتري على الله كذبا، أن تزعم أنه قد أوحي إليك ولم يوحى إليك، أن تزعم شيئا ما قاله الله، أن تبدل في الدين، أن تغير، أن تزور، أن تحرف، هذه جريمة. والجريمة الثانية أن تكذب بالحق. الافتراء على الله بالكذب جريمة، والتكذيب بالحق جريمة. ومن أظلم، ليس هناك إنسان أظلم ممن كذب، ممن افترى على الله الكذب كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أذن أبو محمد بن سلام حينما كان في المدينة المنورة وقدمها النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، قال انجفل الناس منه، يعني خافوا منه، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه. فلما سمعه يقول أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، انشرح قلبي للإسلام. يعني الإنسان هي أمور مصيرية، هي أخطر موضوع بتعالجه موضوع الإيمان بالله عز وجل، لأنك بعد الموت سوف تكون مع الله إلى الأبد، فإذا كنت قد آمنت به من قبل وعرفته واستقمت على أمره وأطعته وتقربت إليه سعدت إلى الأبد، وإن كنت قد أعرضت عنه ولم تطع أمره وأسأت إلى عباده ثم كان منقلبك إليه ورجعت إليه فرأيت العمل السيء، هذا العمل أشقاك إلى الأبد. فهذا موضوع خطير جدا، أن تعرف أين المصير. الناس في غفلة عن هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوته، بتروح أبيتكم نهائيا، ولا شربتم شرابا ولا ذهبتم إلى الصعودات تلدمون أنفسكم وتبكون عليها، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت. الإنسان يوم القيامة حينما يأتيه الموت يصرخ صرخة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا بها، من الآن قبل فوات الأوان، ونحن أصحاء ونحن في قوتنا وصحتنا. اعرف الله في الرخاء قبل أن تضطر إلى معرفته في الشدة، اعرف الله في الرخاء. والحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.